بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع: باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: حدثنا سلمة بن شبيب، وهو الحجر المسمعي النيسابوري أبو عبد الرحمن، وهو ثقة، توفي سنة 46 و200 أو 47 و200، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، ومع ذلك قد روى عنه الإمام أحمد، وهذا مما يدل على ثقته وجلالته. قال: وحاتم بن سياه المروزي. وحاتم بن سياه هذا ليس بالمشهور، لم يذكر في ترجمته أنه روى عنه أحد سوى أبو عيسى الترمذي، كما أنه لم يذكر أحد من شيوخه سوى عبد الرزاق بن همام، ولذا قد جهله الذهبي في كتابه المغني والديوان، وأما في الميزان فإنه لم يذكره. وأما ابن حجر فقال في التقريب مقبول، يعني مقبول، هذا إما أن يكون فيه لين عنده، وإما أن يكون ليس بالمشهور فيقول عنه مقبول. نعم. وقد جاءت زيادة في بعض النسخ المطبوعة تدل هذه الزيادة على ضبط حاتم ابن سياه، فقال أبو عيسى في بعض النسخ المطبوعة: وزاد حاتم ابن سياه المروزي في هذا الحديث، قال معمر: بلغني عن الزهري ولم أسمع منه، زاد في هذا الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا قال أبو عيسى: وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى سفيان بن عيينة عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سفيان عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. نعم. فهذا مما انفردت به بعض النسخ، وأما أكثر النسخ فلم تأتي هذه الزيادة. وقد راجعت كتاب العلل الكبير للترمذي علي أجد هذه الزيادة، ولكن لم يذكر هذا الحديث في النسخة المطبوعة، طبعا في النسخة المطبوعة، لأن هناك بعض الزيادات التي ترد في المطبوعة ولا توجد في النسخ المخطوطة، وتكون من كتاب العلل الكبير له، فلعله في بعض المصادر أيضا، قد يكون هذا في بعض المصادر التي نقلت عن الترمذي. الشاهد من هذا أن هذا النقل يدل على ضبط حاتم بن سياه، وهذا الحديث الذي رواه حديث صحيح كما سوف يأتي، وإن كان هنا مقرونا بسلمة بن شبيب. وقال أبو عيسى: وغير واحد، نعم، كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق. الخلاصة في حاتم أن رواية غواية أبي عيسى عنه مما يقويه، كما أن هذه الزيادة تدل على ضبطه، وهذا الحديث حديث صحيح. نعم. قالوا: حدثنا عبد الرزاق أي بن همام الصنعاني الأبناوي. الصنعاني نسبة إلى صنعاء اليمن، لأن هناك صنعاء الشام، وصنعاء اليمن أشهر طبعا من صنعاء الشام. وعبد الرزاق توفي سنة 1200، والأبناوي نسبة إلى الأبناء من الفرس الذين ولدوا في اليمن، عندما يقولون استغاث سيف بن ذي يزن، ابن ذي يزن استغاث بكسرى من الأحباش الذين سيطروا على اليمن، وكان طبعا ذلك في الجاهلية، فاستغاث بكسرى، أوهم طبعا مع الحبشة لأنهم ينتسبون للنصرانية، وسيف بن ذي يزن نعم لعله وثني، وطبعا اليمن فيها اليهودية، واليهودية من تبع الحميري عندما كان واليا وأميرا وملكا على اليمن، دخل في اليهودية وأتى ببعض الأحبار من يثرب. تعلمون أن المدينة النبوية صلى الله وسلم على من هاجر إليها وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام، وعندما هاجر إليها سميت بالمدينة أي المدينة النبوية، فكانت تسمى يثرب. المهم يقولون أن تبع عندما يقولون غزا إلى جهة العراق وجهة المشرق ووصل إلى فارس ورجع وقاتل أهل المدينة، فيقولون عندما كان يقاتلهم في النهار كانوا يقرونه في الليل، فاستحى منهم، يقرون من القرى وهو الضيافة، يتقاتلون معه في النهار ويقرون في الليل يضيفونه، فيقولون استحى منهم وأخذ حبرين من أحبار اليهود الذين كانوا في المدينة وأتى بهم إلى اليمن، وانتشرت اليهودية في اليمن إلى أن جاء الإسلام. المهم سيف بن ذي يزن استغاث بكسرى، فيقولون أشار عليه بعض أفراد مملكته أو بعض وزرائه بأن يرسل إليهم أهل السجون، إن هلكوا تخلص منهم، وإن انتصروا كان هذا الانتصار يحسب لمن؟ لكسرى. نعم. فيكون أرسل معه 3 سفن، فالظاهر سفينتان قد غرقتا وسفينة وصلت، وانتصر سيف بن ذي يزن وهؤلاء، انتصروا على الأحباش وبقي هؤلاء في اليمن وتناسلوا. وإلى الآن قد تجد بعض أهل اليمن أشباههم أشباه الفرس. نعم. فعبد الرزاق بن همام من نسل هؤلاء، وعبد الرزاق كان حافظا وله كتاب المصنف كما تعلمون، وهو من أوسع كتب الحديث. نعم. قال طبعا عبد الرزاق فيه تفصيل في حديثه، قد تقدم أكثر من مرة ذكر التفصيل سواء في شيوخه أو في الرواة عنه. نعم. في شيوخه هو طبعا ليس في كل شيوخه ضابطا لحديثهم، روى عن سفيان الثوري في مكانين وهو عنه عندما أتى إليهم باليمن عليكم السلام، كما روى عنه عندما التقى به بمكة، فضبط حديثه الذي باليمن ولم يضبط حديثه الذي بمكة. نعم، كما أن عبد الرزاق مقدم في معمر أبو راشد، فحديث عبد الرزاق فيما يتعلق بشيوخه على هذه الأقسام الثلاثة، أول شيء معمر، ثم بقية شيوخه، ومن ذلك ما سمعه من سفيان باليمن، ثم ما سمعه وهو القسم الثالث، ما سمعه من سفيان في مكة. وأما فيما يتعلق برواة عنه، هو قد أصيب بالعمى بعد 200، فكان يلقن أحيانا، فلذا من سمع منه قديما كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم من الحفاظ، هؤلاء حديثهم مقدم على من سمع منه أخيرا. كما أن هناك تفصيل فيما يتعلق بذات حديثه، لأنه قد اتهم بالتشيع، فيقول روى حديث منكر تتعلق بالفضائل، روى حديث منكر تتعلق بالفضائل، ولعله تساهل فيها في هذه الأحاديث، فلذا ينبغي أن ينتبه إلى ذلك. نعم، قال عن معمر وهو ابن راشد الحداني مولاهم البصري، وقد سكن باليمن، لأنه عندما أتى إلى اليمن وجدوه فاضلا فقالوا قيدوه أي زوجوه، فزوجوه فأقام عندهم. وتوفي معمر 53، وقد خرج له الجماعة، وقيل توفي 54، وهناك تفصيل أيضا في حديثه في شيوخه وفي أرواة عنه، وقد ذكرت هذا فيما سبق، ولكن هو مقدم في الزهري، هنا هو مقدم في الزهري، كما أن عبد الرزاق من أثبت الناس فيه وأكثر الناس رواية عنه، ولا تقريبا لا أعرف أحد يقدم على عبد الرزاق في معمر. نعم، قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرش الزهري الإمام، وتوفي عام 24، وقد خرج له الجماعة. قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عبد الرحمن بن عوف الزهري عم طلحة بن عبد الله، فعبد الله هذا أخو عبد الرحمن، فإذا عبد الرحمن بن عوف عم طلحة. وطلحة بن عبد الله بن عوف كان فقيها، فقد تولى القضاء وهو ثقة. نعم، ومن الطبقة الوسطى من التابعين من الثالثة على حسب تقسيم ابن حجر. قال عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وهو الأنصار المدني وهو ثقة. قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وسعيد كما تعلمون هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم، وهو عليكم السلام، تفضل. عليكم السلام الله وبركاته. عليكم السلام، وهو آخر العشرة وفاة عليكم السلام، وليس بعده وفاة إلا سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هو آخر العشرة وفاة، توفي عام 55 و200، عفوا توفي سنة 55، أي سعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيد توفي قبله، وهو راوي حديث، سعيد بن زيد هو راوي حديث 10 في الجنة. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. سوف يأتي بإذن الله الكلام على متن هذا الحديث بعد ذكر ألفاظ وروايات وأسانيد هذا الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورجاله كلهم ثقات. ومعمر متابع، قد تابعه شعيب بن أبي حمزة وهو من أثبت الناس في الزهري، كما تابعه أيضا سفيان بن عيينة، ولكنه أسقط عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، والصواب ذكر عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. نعم. وما جاء في رواية حاتم بن سياه قال: قال معمر: بلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث. فالذي يبدو والله أعلم أن الذي لم يسمعه معمر من الزهري هو يعني من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. فالحديث أكثر من هذا. نعم. فإن كان هذا قد ضبطه حاتم بن سياف فيكون هذه الطريق منقطعة، ولكن كما تقدم قد توبع من قبل شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة. نعم. فهذا الحديث حديث صحيح، ولكن من غير طريق معمر بن راشد. قال: حدثنا، وقد يكون تصحيح أبي عيسى لما سوف يأتي من طرق وأسانيد لهذا الخبر. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي، أبو بكر البصري المعروف ببندار، وهو ثقة حافظ، توفي عام 52 و200. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. طبعا محمد بن بشار شيخ لأصحاب الكتب الستة، وحديثه كثير، مع أنه لم يرحل، وذلك لأن أمه قد منعته من الرحلة إلى أن توفيت والدته. نعم. فرحل الظاهر بعد وفاتها، ولكن جل حديثه إنما كان سماع بالبصرة. قال: حدثنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو، أبو عامر العقدي وهو ثقة جليل، وتوفي سنة 82. قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب. وعبد العزيز بن المطلب هو بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي. وعبد العزيز قد خرج له أيضا الإمام مسلم، وقد اختلف فيه، فقال يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي قال عنه صالح، وأما الدارقطني فقال شيخ مدني يعتبر به، قال شيخ مدني يعتبر به. قال محمد بن المثنى: لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه. أبو حفص الفلاس الحافظ ومحمد بن المثنى الحافظ أحيانا ينقلون، وبالذات أبو حفص الفلاس عمرو بن علي، ينقلون عن يحيى بن سعيد القطان وبن مهدي، هل رويا عن هذا الشخص ولا لم يرويا؟ فإذا رويا عن شخص ما فهذا الأصل أنه ماذا؟ ثقة. نعم. وإذا امتنع من الرواية عنه فهذا في الغالب ضعيف. وأما إذا اختلف وكثيرا أيضا، ما يعني يحيى بن سعيد القطان أشد من ابن مهدي في باب التحفظ في الرواية، حتى يحكى عنه أنه قال: لو لم أروي إلا عن ثقة عندي ما رويت إلا عن خمسة. نعم. فابن مهدي أسهل منه. نعم. يقول ابن المثنى محمد أن ابن مهدي لم يروي عنه. نعم. الأجوري نقل عن أبي داود أنه قال: ما أدري كيف حديثه. نعم. فلم يحكم عليه بشيء. أما أبو جعفر العقيلي فقد ذكره في كتابه الضعفاء، وقال عن الأعرج ولم يتابع عليه، قال عن الأعرج ولم يتابع عليه، وذكر له حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. ولكن قد روى هذا الحديث، أي العقيلي، عن عباس بن الفضل عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن عبد العزيز بن المطلب عن الأعرج عن أبي هريرة، بينما هو مروي عنه عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو. فلعل أبا جعفر العقيلي من أجل هذا قال: لم يتابع عليه. وهل العلة منه؟ نعم. الذي يبدو أن العلة ليست منه. عبد الله بن أويس والد إسماعيل متكلم فيه، وإسماعيل يعني قد تكلم فيه، ولكن إسماعيل تقدم لنا أن الغالب على حديثه الصحة والاستقامة، وقد روى عنه البخاري ومسلم، فقد يكون من والد إسماعيل وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس. نعم. ولذا قال ابن حجر عن عبد العزيز بن المطلب هذا قال صدوق، وأنا أميل إلى أنه لا بأس به. وأبو حاتم على شدته قد قال عنه صالح، وشيخ أبي حاتم يحيى بن معين وهو أيضا عنده بعض التشدد قال عنه أيضا صالح، وقد خرج له مسلم في الصحيح كما تقدم، وذكر ابن حبان في الثقات، فالعقب أنه لا بأس به، والأصل في حديثه الاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك. وأما هذا الحديث الذي أنكر عليه فلعل العلة ليست منه. قال عن عبد الله بن الحسن، وهو ابن الحسن، عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، وعبد الله ابن الحسن هذا توفي سنة 45 وهو ثقة جليل. قال عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي التيمي وهو أيضا ثقة. قال عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي رضي الله تعالى عنهما، والنووي يقول العاصي أفصح من العاص، ولكن لكراهية المعصية ما يذكرون الياء. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد، سعيد بن زيد تقدم حديثه. قال: وأبي هريرة، وهو الذي ذكرت قبل قليل، أو بعض ما نعم، أو هذا أحد أسانيد حديث أبي هريرة. قال: وابن عمر وابن عباس وجابر. قال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روي عنه من غير وجه. وسوف يأتينا تصحيح أبي عيسى لهذا الحديث. نعم. قال أبو عيسى: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين. نعم. ونرجع الكلام على متن هذا الحديث إلى أن ننتهي من أسانيده. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وهو ثقة. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، وفي بعض النسخ المطبوعة الكوفي شيخ ثقة. نعم. قال: عن سفيان الثوري وهو الإمام، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وثور الرباب من تيم الرباب. نعم. والإمام سفيان توفي عام 61 و100. قال: عن عبد الله بن الحسن قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي بعض النسخ: هذا حديث صحيح. في أحد عنده غير ذلك من النسخ التي بين أيديكم؟ نعم. فبعض النسخ حسن صحيح، وفي بعضها هذا حديث صحيح. نعم. أبو عيسى إذن مرة حكم على هذا الحديث بأحد الأسانيد، حكم حديث حسن، ومرة قال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عيسى طبعا تقدم لنا أنه يتفنن في أحكامه على الأحاديث، وليس فيما أعلم ليس هناك كتاب بين أيدينا الآن في السنة النبوية أكثر تفننا منه في أحكامه على الأحاديث. يعني جمع له نحو 200 عبارة في الحكم على الأحاديث. نعم. حتى أنه أعيا من أتى من بعده، ولا زال الناس مختلفين في المقصود من أحكامه، لا زال أهل العلم يختلفون في معنى بعض الأحكام التي أطلقها. وقد ذكرت في مرة من المرات أن الحسن عنده يعني قسمت يمكن إلى 8 أقسام، ومرة إلى أكثر من ذلك، ومرة إلى أكثر من ذلك. ولذا يخطئ من يريد أن يضبط الحسن عند أبي عيسى بدون تقسيم. يعني كثير من المعاصرين وجدتهم قد تكلموا على مقصود الترمذي، وحتى أيضا من قبلهم. يعني إذا أردنا أن نصل إلى مقصود الترمذي لابد من التقسيم، لأنها ليست على منوال واحد. نعم، وقد بينت هذا بحمد الله وفضله في المدخل إلى كتاب الجامع. نعم، فالخلاصة أن حكم الترمذي ثلاثة أقسام، مو في الحسن، لا، في حكمه ممكن أن يقسم في أحكام على الأحاديث إلى ثلاثة أقسام: مرة يحكم ويريد الإسناد، ومرة يحكم ويريد المتن، ومرة يحكم ويريد الإسناد والمتن، مرة يحكم يريد الإسناد، ومرة يحكم يريد المتن، ومرة يحكم ويريد الإسناد والمتن. فهنا في حكمه الأول ماذا أراد؟ نعم يا في حكمه لا الأول أراد الإسناد، الأول أراد الإسناد لأن في عبد العزيز بن عبد الله، ثم عندما لم يكن في الإسناد الثاني عبد العزيز بن عبد الله قال حسن صحيح. إيه لا شك، نعم، يعني هنا فيما يظهر أنه يريد إسناد سفيان الثوري. نعم، فهو أصح من الأول، فهو صح من الإسناد الأول، يعني جزما في الحكم الأول ما أراد المتن، لأن المتن ماذا؟ صحيح، قد صححه، إما أنه قال حسن صحيح، وإما أنه قال حديث صحيح، واحد من الأمرين على اختلاف النسخ. فإذا هو في حكمه الأول لم يرد المتن، وإنما أراد الإسناد. ثم قال حدثنا محمد بن بشار، طبعا تقدم لنا مثال على أنه أراد المتن، في حديث أبي هريرة في الباب الحادي عشر: من قتل باجع في من يقتل نفسا معاهدا. ساقهم طريق معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن أبي هريرة قال حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. معدي بن سليمان هذا تقدم أنه واهي الحديث، أنه واهي الحديث، فيكون هنا والله أعلم أراد ماذا؟ أراد المتن، لأن قال روي من غير وجه. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد تقدم، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو بن حسان العنبري البصري الإمام، توفي عام 98 و100. نعم، عليكم السلام. ويقولون أن سبب تأليف الرسالة من قبل الإمام الشافعي لأنه قد جاء له سؤال من عبد الرحمن بن مهدي فألف الرسالة، وهي رسالتان كما أن للشافعي مذهبان، مذهب قديم وجديد. نعم، قال حدثنا سفيان وهو الإمام سفيان الثوري بالإسناد السابق، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا الإسناد أصح أيضا من ماذا؟ من الذي قبله. فانظروا إلى تفنن أبي عيسى في إراده لهذه الأسانيد، أول بدأ بالإسناد الذي فيه بعض الكلام، ثم ارتفع إلى ما هو أقوى منه، ثم ارتفع إلى ما هو أقوى من الأقوى. وأبو عيسى غالبا يبدأ بالطريق الضعيفة أو المعلولة ثم بعد ذلك يذكر الصحيحة. هذا كثيرا ما يفعل، لكن ليس ملتزما لذلك، ليس دائما، قد يوجد يعني ما هو صح ثم دونه. نعم. فإذا الخلاصة أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث صحيح. نعم، نكمل حديث سعيد بن زيد حتى يأتي الكلام على المتن. قال حدثنا محمد، نعم عفوا، قال حدثنا عبد بن حميد، وعبد بن حميد هو الكشي صاحب المسند، نعم، الذي نعم وجد المنتقى منه، نعم، وطبع وتوفي 40 و200، وهو ثقة حافظ. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة جليل، توفي 200. قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد، وهو أيضا ثقة جليل، توفي 85. قال عن أبيه وهو سعد بن إبراهيم، وهو سعد بن إبراهيم، وهو أيضا ثقة. قال عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر، نعم، وأبو عبيدة هذا نعم له حديث ولكنه ليس بالمكثر، وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. وأما أبو حاتم الرازي فقال مرة منكر الحديث، ومرة أخرى قال صحيح الحديث. نعم. وأنا أذهب إلى أنه صدوق، وقد روى عنه جمع، وقد وثقهم من تقدم ذكرهم، وأبو عيسى قد صحح هذا الخبر كما سوف يأتي، وهذا الخبر تقدم من رواية الزهري ولكنه مختصر. قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف، وقد تقدم بن عوف القرشي الزهري وعمه عبد الرحمن بن عوف. قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. هذه الجملة قد تقدمت. فالذي يراد أخذ ماله ودافع عن ماله وقتل بسبب هذه المدافعة فهو شهيد. وقد تقدم عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال يقاتل عن ماله ولو درهمين. وبعض أهل العلم منع من القتال، ولكن نعم النصوص قد جاءت بذلك، فمشروع له القتال أن يقاتل دون ماله. نعم. وتقدم في كلام عبد الله المبارك أنه حتى ولو كان درهمين. قال ابن المنذر ويستثنى من ذلك السلطان، لأنه جاء في مسلم ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. نعم. وبعض أهل العلم لم يرى هذا القيد، ابن المنذر يعني نقل يعني تقريبا شبه إجماع في ذلك فيما نقله هو رحمه الله، وبعض أهل العلم لم يرى ذلك، فقد جاء في مسلم أن أحد الولاة لمعاوية رضي الله عنه أراد أن يأخذ مال عبد الله بن عمرو بن العاص، فاستعد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما استعد للقتال ولبس السلاح ومن كان من مواليه وخدمه، نعم، فجاء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد جاء يعظه، كيف تقاتل؟ فقال له: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كيت وكيت، فهو قد استعد ولبس السلاح، وحمد الله لم يقع القتال لأنه بحمد الله لم يؤخذ ماله. نعم. قال: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وهذا أعظم، الدم لا شك أنه أعظم من المال. نعم. قال: ومن قتل دون دينه فهو شهيد. والدين أعظم من الدم. ودون دينه هذا في الجهاد في سبيل الله عز وجل ونحو ذلك. قال: ومن ذلك الإنكار على الظلمة، نعم، ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله، أعظم الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وبعده رجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله، نعم، كما قتل مثلا الحجاج بن يوسف سعيد بن جبير رحمه الله ورضي الله عنه، نعم، فهو سيد من سادات التابعين وعالم كبير من علماء المسلمين، وقد دعا عليه سعيد فحمد الله استجاب الله فيما يظهر لسعيد، وأهلك الله الحجاج بعد سعيد بأيام وليالي. قال: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وجاء دون عرضه، نعم، والمقصود بذلك أهله، نعم، فهو شهيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم ابن سعد نحو هذا. ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، نعم، ونذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من صحة هذا الإسناد وصحة هذا اللفظ، نعم، وقد تقدم من رواية الزهري بالجملة الأولى، وكأن الزهري رحمه الله يعني اختصر هذا الخبر، نعم. طبعا تقدم أنه في الأول عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. ثم قال أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في القسامة. والقسامة هي من القسم، والقسم هو اليمين، وقد قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: قال القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان، وعند أهل اللغة اسم للحالفين بهذه الأيمان، نعم، للجماعة الذين يحلفون هذه الأيمان. والقسامة هي عندما يقتل شخص ولا يعرف قاتله ويكون هناك لوث، والمقصود باللوث يعني أن يقتل هذا الشخص في مكان معين تسكنه قبيلة معينة مثلا، أو طائفة معينة كاليهود مثلا، ويكون بين هذا المقتول وبين هذه القبيلة أو بين هذا المقتول وهذه الطائفة عداء، فهذا هو اللوث، ولا يدرى من هو القاتل. فهذه هي صورة القسامة، صورة القسامة هي هذه. والقسامة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام كما جاء في البخاري عن ابن عباس أنها كانت في الجاهلية، وذلك أن قرشيا استأجر هاشميا فخرج معه، فكان استأجره على إبله والقيام عليها، فكان يعقلها ويقوم عليها، ففي مرة من المرات عقلها إلا بعيرا واحدا، فقال له ابن عمه القرشي الآخر: لماذا ما عقلت؟ قال: لم يكن عندي عقال. فحذفه بعصا، فكان في ذلك حتفة، ولكن لم يمت مباشرة بسبب هذه الضربة. فمر به رجل من أهل اليمن وبه رمق، فقال: هل تشهد الموسم؟ قال: ربما أشهد الموسم. قال: هل أنت مبلغ عني خبرا؟ قال: نعم. قال: إذا شهدت الموسم فنادي على بني هاشم، فإذا جاء إليك فإذا جاءوا إليك فناد على آل عبد المطلب، فإذا جاء آل عبد المطلب فأخبرهم أن فلانا قد قتلني، لأن هذا الهاشمي من آل عبد المطلب، أو أن عبد المطلب كان كبير قومه. فنادى، فالمهم جاء عبد المطلب فقال: الذي قتلني فلان. فذهب هو قبل ذلك، سأله أهله عن صاحبهم، قال أنه مرض وتوفي ودفنته، فشكروه على هذا الذي سمعوه منه. ثم عندما أخبرهم اتهموه وقالوا: لابد أنك تدفع الدية وإلا قتلناك، أو تقسم أو تقسمون 50 يمينا. فاختاروا القسم، فأقسموا أقسم 48 رجل منهم، واثنان لم يقسم، واحد افتدى ببعيرين، والثاني كانت أمه هاشمية وأيضا استثنت أو كذا. قال ابن عباس: لم تمر السنة حتى هلكت 48 كلهم، نعوذ بالله من ذلك. فجاء الإسلام وأقر ذلك، جاء الإسلام وأقر القسامة. نعم، والقسامة بعضهم قال بها وبعضهم لم يقل بها، وقال إنها منسوخة أو لم يثبتها، كأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وسالم بن عبد الله، وحكي عن عمر بن عبد العزيز وغيرهم. والصواب إثبات القسامة كما جاءت بذلك النصوص. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي ثقة ثبت قدم لنا في بالأمس، توفي عام 400. قال: حدثنا الليث هو بن سعد الفهم المصري الإمام، وتوفي سنة 75، وهو إمام جليل، وكان بالإضافة إلى أنه من كبار أهل العلم كان من كبار سادات الناس في زمانه ومن أغنيائهم، ومن أهل الكرم فيهم، حتى أنه ذكر أنه ما كان تجب عليه الزكاة، وذلك لأنه كان ينفق رحمه الله. ويقولون إذا سافر بالسفينة يكون معه ثلاثة سفن، سفينة لأهله وسفينة لضيوفه وسفينة لمطبخه، ويحكى عنه في الكرم أشياء عجيبة رحمه الله. وكان يشاور من قبل بني العباس في من يولى بمصر. نعم. قال عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري، وهو ثقة فقيه جليل، توفي سنة 43 و100 وقيل غير ذلك. قال عن بشير بن يسار الحارث مولاهم، وتقدم وبشير بن يسار نعم ثقة جليل، وقد تقدم لنا أن في الكتب الستة بشير من يسمى بشير اثنان، بشير بن يسار والثاني ابن كعب، بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح، هذا بيت يذكرونه. وقد اختلف، بما أن عبد العزيز بن زيد معنا، اختلف من هذا البيت لمن. يعني أنا سمعت كما حدثنا الشيخ فهد بن حميد الفهد رحمه الله أنه نسبه لشيخه محمد بن إبراهيم، وقال للشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله أنه لشيخه سعد بن عتيق، ويقول هو أولى به، لأن معروف أن سعد بن عتيق رحل للهند وقرأ على نذير حسين وغيره من علماء الهند في الحديث. نعم. والباقي بشير في الكتب الستة، بشير بن يسار وبن كعب، والباقي بالفتح. وبشير بن يسار وبن كعب كلاهما ثقة. قال عن سهل بن أبي حثمة وهو الأنصاري، وهو ثقة من صغار الصحابة، ولد سنة 33 قال يحيى، أي يحيى بن سعيد، وحسبت، يعني أن بشير بن يسار قال، وعن رافع بن خديج أنهما، نعم طبعا هنا وحسبت عن رافع، لا كما وقع يعني في مسلم قال وعن رافع بن خديج، لأن ما بعد يبين أنهما قال. فبشير بن يسار رواه عن سالم بن أبي حثمة وعن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد، إذن هما أبناء ماذا؟ عم. عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد أبناء عم جدهم زيد، حتى إذا كان بخيبر، خيبر كان فيها يهود، كان فيها اليهود كما تعلمون، تفرق في بعض ما هناك، ثم إن محيصة، محيصة بن مسعود بن زيد بالتصغير وقيل بالتصغير والتشديد وقيل بالتخفيف محيصة، لكن المشهور محيصة، ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل، وفي زيادة في بعض النسخ فدفنه ثم، وهذه الزيادة عند الحارث السنجقي كذا، ما عندك؟ نعم. الغالب أنت زيادات ولا أبو عبد الله؟ إيه نعم، طبعا جاء في روايات أنه دفنه، نعم، لكن أقصد في بعض النسخ. قال فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة، هو محيصة وأخوه ماذا؟ حويصة بن مسعود، وكان الناس ويعني يسمون مثلا سعد وسعيد، فيسمون أسماء متقاربة، نعم معوذ ومعاذ، نعم. قال: فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله، وكان أصغر القوم. ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، أي كبر الكبير، خل يبدأ الكبير. ونأخذ من هذا قاعدة في الشريعة، وقد جاءت نصوص عديدة في أنه يبدأ بالكبير، سواء كان ذلك في الإمامة العظمى، فالصحابة قدموا كبيرهم وهو ما من أبو بكر الصديق، كبيرهم في الجلالة والفضل، نعم، أو كان في الإمامة الصغرى فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيعتبر هو كبيرهم في هذه المسألة. أو في القيادة، قيادة الجيوش، الصحابة في مؤتة قدموا بعد استشهاد الثلاثة، قدموا خالد بن الوليد لأنه هو الكبير في القيادة، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يولي، ثم أبو بكر أيضا ولاه، نعم، فكان هو الكبير في القيادة، نعم. وفي صحيح مسلم والبخاري معلق أن رأى عليه الصلاة والسلام أنه معه مسواك، فأراد أن يعطيه الأصغر، فأوحي إليه: كبر كبر. فيبدأ، هذه قاعدة مضطردة، يبدأ بالكبير سواء كان علما أو كان فضلا أو كان سنا، نعم. فهذه قاعدة، نعم، كما ذكرتم مضطردة في الشريعة، نعم. ثم يعني إن كان معك تريد أن تقهوي الناس تبدأ بالكبير كبير المجلس ثم من كان عن يمينه. قال: فصمت عندما سمع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: كبر الكبر، صمت. وتكلم صاحبه ثم تكلم معهما، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ هنا في هذا الحديث بدأ بهم، نعم، بدأ بالذين أولياء الدم، هم يحلفون 50 يمين المدعين أن اليهود هم الذين قتلوه، أو شخص معين منهم فلان الفلاني. قال: فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم. تستحقونه أي في القود فيقتل، نعم. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ نعم، نحن وجدنا قد قتل على أبواب خيبر التي هي كانت مسكن اليهود، فهم امتنعوا من الحلف لأنهم لم يروا القاتل. قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا، تبرئكم عن حلفكم أنتم بما أنكم امتنعتم، يحلفونهم 50 يمينا أننا لم نقتله ولا نعرف قاتله. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ والأصل أنه تقبل أيمانهم، نعم، والكافر يحلف بالله إذا كان في قضية من القضايا التي يحتاج فيها إلى الحلف، نعم. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يستحلف اليهود، فلولا أن أن ذلك مشروع وأنهم إذا حلفوا يقبل حلفهم، وإلا لما كان هناك فائدة من حلفهم. إيه نعم، يحلف الشخص بالله. قال: فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. نعم، عندما رأى أن أولياء الدم قالوا لن نحلف، يحلفون اليهود قالوا لا نقبل أيمانهم، فكره أن يذهب دمه عليه الصلاة والسلام، فواداه منه ودفع لهم الدية. وجاء في بعض الروايات أنها من إبل الصدقة، كانت هذه الدية. وهذا أحد الأدلة على أن أموال الصدقة ممكن أن تستعمل في غير الثمانية، في غير الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الآية الكريمة. نعم، قال المجد بن تيمية: باب ما جاء في القسامة. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن سهل بن أبي حثمة: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة إلى خيبر وهو يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، ووحدة القوم، إلى أن قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قال: رواه الجماعة. وفي رواية متفق عليها قال عليه الصلاة والسلام: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، هذا سؤالك. قال مجد الدين عبد السلام رحمه الله: وهو حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد، على أكثر من واحد. قال: وفي لفظ لأحمد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 50 يمينا ثم نسلمه. وفي رواية متفق عليها: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فواداه 100 من إبل الصدقة. نعم، هذا أحد الأدلة على أن أن الصدقة تكون لغير الثمانية. وجاء في حديث بلاس الخزاعي، أظنه الخزاعي، قال: حملنا عليه الصلاة والسلام في الحج على إبل الصدقة. نعم نعم، أحسنت. فنعم، وبعض أهل العلم تأول إبل الصدقة هنا، ولكن هذا خلاف الظاهر. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة ثبت، توفي 42 و200. قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي مولاهم الواسطي وهو إمام جليل، توفي 26 و200. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد تقدم، عن بشير بن يسار تقدم، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج نحو هذا الحديث بمعناه. وطبعا الإسناد الأول نعم، يعني نعم كلاهما برواية نعم كبار الحفاظ الأول والثاني. قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في القسامة خلافا لمن نفاها أو لم يقل بها. وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة، وهذا دل عليه هذا الحديث الذي معنا، ولذا قال: فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم، تستحقون قتله، فإذن يقاد بالقسامة، إذن يقاد بالقسامة. ولذا قال بعض أهل العلم أن القسامة يعني هي خلاف القاعدة التي جاءت في النصوص البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، وهذه خاصة والأخرى عامة، فيؤخذ بالخاص. وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: إن القسامة لا توجب القوداء، وإنما توجب الدية. والصواب أنها توجب القود كما تقدم، وتوجب أيضا الدية، ولكن هنا كما تقدم يعني لامتناع حويصة ومحيصة وعبد الرحمن من الحلف، فهنا دفع دية عليه الصلاة والسلام من عنده. وتكون كما تقدم يعني هذه القسامة يكون هناك لوث، ويكون في أرض معينة.